أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة.